النظر عن الدنيا ومتاعها وغيرها ونحو ذلك، يريدون ما هو أعلى، ما هو عند الله. فقال هو ذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا بد من إيه؟ ثمن، لا بد من شيء حتى تنال به هذه الدرجة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هو الشرط. ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال أعني على نفسك، سيدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدعو له أعني على نفسك، يعني رسول الله سيدعو له بهذه الدرجة بهذه المنزلة، ولكن لا بد أن يحقق شرطها. أعني على نفسك بكثرة السجود، ففيه دلالة على أن كثرة السجود سبب من الأسباب الموصلة إلى أعلى درجات الجنة، إلى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة درجات، أليس كذلك؟ جنة درجات، وعلى درجاتها ماذا؟ الفردوس الأعلى، وفيها فيها منزلة، هناك منزلة لا يمكن أن تكون إلا لواحد من البشر. طبعا ربيعة لا يطلب هذه الدرجة، ولكن يقول يعني هذه المنزلة الخاصة، إنما يطلب درجة يعني الدرجات التي هي متاحة للعدد الكثير من الناس من المؤمنين يعني. فالدرجة الخاصة والمرتبة الخاصة التي المنزلة الخاصة برسول الله بواحد من الخلق كلهم، هذه ما هي؟ ها؟ الوسيلة. ها؟ هذه التي سدوا الله لي الوسيلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها درجة لا تنبغي إلا لواحد من خلق الله. وأرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأرجو أن أكون هو. ولهذا نحن في صلاتنا وفي دعائنا بعد الأذان نسأل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله الوسيلة. وبهذا الدعاء بعد الأذان نحن نتقرب إلى الله بدعائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان فيه فضل كبير للمؤمنين هذا الدعاء. الصحابي هنا يريد مرافقة رسول بالجنة في أعلى درجاتها مما يشاركه فيه غيره، وليس في هذه الدرجة الخاصة. فقال له أعني على ذلك أو على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود دليل على شدة وعظم التواضع لله سبحانه وتعالى. وكلما تواضع الإنسان لله كلما زادت طاعته لربه، وكلما بعد عن هواه وعن ما يفسد عليه آخرته. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، ودل ذلك على أن السجود من أفضل الأعمال وأنه هو المسبب لهذه الدرجة. الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء الشرح قال وفي الحديث دلالة على أنه يجوز للمسلم أن يطلب ما يعني كما قال نعم ما يعني ما ليس مهيئ له، أو كما قال رضي الله رحمه الله تعالى نعم أعني على نفسك بكثرة السجود، فيه أن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون. وبه أيضا استدل من قال إن السجود أفضل من القيام، وذكر فيه أن يعني لما هذا الصحابي طلب هذه الدرجة وهو مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال هذا يجوز، يعني فيه دلالة على أنه يجوز أن يطلب المسلم ما ليس مهيئا له أو ما ليس يعني كذا. نعم سؤال الرتب الرفيع التي تكبر عليه. أيوة فيه جواز سؤال الرتب الرفيع التي تكبر على السائل. هذا اجتهاد من الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وفيه دلالة على هذا. ولكن هذه الرتبة طبعا الرتب التي تكبر على السائل مما يعني جرت العادة أو العقل أيضا أن لا يصل إليه أو لا يصل إليه الإنسان، وهذا يكون من الاعتداء في الدعاء. لكن هذا ليس منه، هذا سؤال الرتبة التي صحيح هي أبعد أو بعيدة عن السائل، ولكنها إذا وجدت أسبابها سيصل إليها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن مصاحبة النبيين موجودة حاصلة للناس، حاصلة لبعض الناس. أولئك الذين أنعم الله عليهم من إيش؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنة. إذن الرفقة حاصلة، فالرفقة حاصلة، فهذا الصحابي إنما طلب أمرا ممكنا له. نعم هو بعيد على عامة الناس، لكنه ممكن بما إذا تحقق سببه. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السبب وقال أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث كما أشرنا سابقا وأشار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إلى الجزء الثاني من أو الجزء الأول في الباب، عندما قال باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، وقدم الأحاديث الواردة في كثرة السجود، وهنا ذكر حديث جابر الذي فيه بيان فضل القيام وأنه أفضل الصلاة كما ورد في نص الحديث، أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. في الحديث يعني روايات في الباب روايات أخرى عند أبي داود والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه، ثم قال فيه فأي الصلاة أفضل، قال طول القنوت. وطول القنوت وطول القيام، والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، هذا ظاهر هذا الحديث. وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الإمام الشافعي كما يذكر الشيخ يقول وهو الظاهر، الشوكاني يرجح هذا ويقول هو الظاهر، لأن دلالته دلالة قال أفضل الصلاة طول القنوت. لاحظ لماذا رجح الشيخ هذا ولماذا ذهب الشافعي إلى هذا وأن القيام أفضل. طبعا نقول نحن أفضلية العبادة أو مشروعية العبادة أصلا أو عدم يعني مشروعيتها أو غير ذلك، نقولها من ماذا؟ من دلالات الأدلة ومن دلالات النصوص. ولهذا فهم الأدلة أمر مهم، بل هو محور معرفة الأحكام الشرعية الأساسي، وإلا الذي لا يعرف دلالات النصوص لا يعرف الأحكام، وإن قرأ الأحاديث وإن قرأ القرآن. فهذا الحديث التي سبقت معنا التي رأيناها، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أعني عندما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أو يغاثقه في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حديث ثوبان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يدخلني الجنة فقال كثرة السجود. كل ذلك أحاديث، هذه الأحاديث تدل على فضل كثرة السجود، على فضل السجود وكثرة السجود والدعاء. نعم، لكن هل تدل على أنه أفضل من غيره في الصلاة؟ هذا هل تدل على أنه أفضل من غيره من القيام والركوع وغيره من الصلاة؟ إذا وقف الأمر عند هذا نقول لم يأتي في القيام وغيره ما يدل على فضله عن غيره، فكان السجود أفضل. لكن لما جاءنا في القيام ما هو نص في الأفضلية وقال إن أفضل الصلاة قنوت، ها؟ أو طول القنوت، والقنوت هنا القيام، عرفنا أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بصريح العبارة أن طول القيام في الصلاة أفضل. ولهذا ذهب الإمام الشافعي ورجحه الإمام الشيخ الشوكاني أن القيام أفضل. ولكن كما قلنا أفضلية القيام مطلقة، ليست يعني في كل الأحوال، ليست في كل الأحوال. فمن لا يحسن القراءة يقوم في الصلاة ماذا يسمع؟ ها؟ فالمقصود بطول القيام وأفضلية القيام لمن يقرأ القرآن ويتدبره ويعرف معانيه. فهنا هذا لا شك أن هذا الحديث يدل على أن القيام في حقه هو أفضل. لكن الذي لا يحسن القراءة فيحسن أن يسبح ويذكر الله ويدعو إلى آخره، ومن هيئته بهيئته يكون خاضعا متذللا لله بالسجود، فيكون السجود له أفضل لأنه يكون في هذه الحال أكرم ما يكون إلى ربه. نعم، يقول الشيخ في معرض تفضيله للقيام في الصلاة يقول وهو الظاهر ولا يعارض حديث الباب ما وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود، لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث ما تقرب العبد إلي بأفضل من سجود خفي، يقول الشيخ هذا لو صح يكون دليل على أن السجود أفضل من القيام، لكن يقول هذا حديث مرسل. والحديث الذي معنا في فضل القيام حديث متصل صحيح. نعم، ثم قال والظاهر أن حديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة منفرد، فأما الإمام في الفرائض كما قلنا هذا من قبل أما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين يعني المحدودين الذي لا يجد عليهم أحد إيثار التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه فلا بأس بالتطويل. وعليه تحمل صلاته صلى الله عليه وسلم في المغرب بماذا يا إخوان؟ في المغرب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب التي هي أكثر أوقات الصلاة المفروضة بماذا؟ بطول طوليين كما ورد في الأعراف، في سورة الأعراف. إذا قرأ المصلي الإمام في زماننا هذا بإحدى سور الفصار المفصل قالوا طول، رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في سورة الأعراف، وهذا يتوقف على حال المصلين، على حال المصلين. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم، الحديث صحيح رواه الجماعة الإمام البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. وفيه فضل القيام، وفيه بيان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول القيام، في طول القيام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قيامه في صلاة النافلة، صلاة التطوع، في صلاة الليل، في التهجد الذي هو واجب عليه صلى الله عليه وسلم. كان إن كان، يعني هذا البيان أنه ما كان عليه من كثرة الفعل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم يعني تتورم قدماه أو ساقاه من كثرة من طول القيام فقال فيقول له أو فيقال له وقد قيل يعني قالت له عائشة وغيرها إنك تطيل فقال فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون يعني قيل له ما تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الجواب منه عليه الصلاة والسلام نعم غفر لما تقدم وما تأخر، ألا يستحق ذلك الشكر؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو وهو المغفور له. فنحن المعرضون للخطايا والذنوب والتقصير، لما نقصر في ما ينبغي أن أو ما يرجى أن يزيل عنا تلك الخطايا ويرفع لنا الدرجات. ففي الحديث في هذا الباب عن أنس وغيره من الصحابة وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، تتفطر تتشقق من كثرة التورم وما يصيبها من يعني كثرة القيام. وعنها رضي الله عنها حديث آخر عند أبي داود أن أول سورة المزمل نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم. ثم جاء وفي حديث يعني هذا الحديث جاء في آخر السورة أن الله خفف عنهم. فنعم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر. وعن سفينة عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد قبل أو تعبد نعم يعني عبد الله قبل أن يموت واعتزل النساء حتى صار كأنه شن يعني في فترة العبادة. وهذا الحديث أخرجه بزار في مسنده وفيه يعني راوي مشهور. على كل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من يطيل القيامة ويكثر من القراءة فيه. وقد سبق معنا حديث حذيفة وغيره عندما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالبقرة ثم أخذ بآل عمران النساء ثم أخذ بآل عمران إلى يعني قرأ عددا من السور الطوال في ركعة واحدة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيامة. فهذا الحديث والأحاديث التي بمعناه تدل على مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا يعني بالعبادة وبغيرها ما لم يؤده، لاحظ هذا المعنى، ما لم يؤده يعني كثرة من العبادة من صلاة أو صيام ونحوها مشروعة مطلوبة محببة إلى الله سبحانه وتعالى، ما لم يؤدي ذلك إلى الملال. إلى الملال يعني إذا كان يجد من نفسه أنه سيمل فعليه بالاعتدال، وأسير على نمط معين يقدر عليه ويأتيه من صلاته وصيامه وهو محب له ليس مالا له. أولها ورد في الحديث إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان وإن كان فإن كنت تعلم من نفسك أنك تتمل أو كذا فلا تلزم نفسك بشيء. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه معروف عندما أراد أن يصوم الدهر أو كذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صم يوما آخر ما قال صم يوما وأفطر يوما فذلك أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. وفي آخر عمره عبد الله بن عمرو قال تمنى لو أنه أخذ بوصيتي أو نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإكثار من العبادة والتطويل والإطالة في القيام وفي الصلاة وفي الركوع وفي السجود أمر مطلوب مشروع، ولكن إذا لم يوصل إلى الملالة منهم وملالة من العبادة تحدثها وتجعلها يعني بخلاف المقصود منها، فأنت ينبغي أن تدخل في عبادتك لله سبحانه وتعالى وأنت منشرح الصدر يعني فرح بها ليس مال لها. والله سبحانه وتعالى نأى عن أولئك الذين يأتون الصلاة وهم إيش فصفهم هم يأتون ويصلون، ولكن من شأنهم أولئك المنافقون أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والأصل والمبدأ العظيم في الشرع أنك تأتي العبادة وأنت منشرح لها يعني محب لها موقن بأنك مطيع فيها لله سبحانه وتعالى وليس مكرها عليها مجبرا بها. نعم. باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. نعم، هذا باب عظيم في مسألة العبادة عموما والصلاة خاصة، باب إخفاء التطوع، ونحن هنا في كتاب الصلاة يعني التطوع في الصلاة. ويمكن أن يسري على كل الأعمال الصالحة إخفاؤها أفضل في يعني الأصل فيها الإخفاء ما لم يكن ما لم يشرح إظهارها. قال وجوازه يعني جواز صلاة التنفل جماعة، هذا ما حكم آخر. إخفاء التطوع، الصلاة نوعان، صلاة المشروعة نوعان، صلاة مفروضة وصلاة مستحبة، وهذه المستحبة إما سنة مؤكدة وإما نافلة مطلقة، هذه هي الصلاة، ما هناك صلاة زائدة. صلاة واجبة مفروضة وهي الصلوات الخمس، وصلاة سنن راتبة وهي سنن مؤكدة راتبة للتابعة إما قبل الصلاة أو إما بعدها التي عرفت عشر أو اثنتي عشر، وسنة الوتر. وصلاة هي نافلة مطلقة، مطلقة نافلة نافلة قد تكون يعني أو سنة منها المطلق ومنها ذات السبب وهي الاستسقاء وصلاة اليدين وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز، هذه منها ما شرع إظهاره وإبرازه وبخاصة للرجال وهي إيش؟ صلاة الفرائض جماعة، الله سبحانه وتعالى فرضها جماعة وشرع لها إيش؟ الأذان، شرع لها الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت لأداء الصلاة، وشرع الجماعة. وبعض أهل العلم قال إن صلاة الجماعة شرط في صحتها، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، ولكن الجماعة واجبة على كل مكلف قادر، ومن تركها فقد ارتكب إثما عظيما وترك واجبا هدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركه بعيش أن يحيط عليهم بيوتهم ولولا ما فيها من النساء والذكور. هذه الصلاة المفروضة شرعها الله معلنة ظاهرة لحكم كثيرة، منها وجود هذه الجماعة، أولا منها أنها شعيرة من شعائر الإسلام، يعرف بها هؤلاء الناس في هذا البلد أو في ذاك أنهم مسلمون، شعيرة من شعائر الإسلام الإيش؟ الظاهر، فحكمة الشارع جعلها كذلك. ومنها ما هو سنة مؤكدة وهو تابع لهذه الفريضة، إن صلاها أيضا حتى هذه السنة المؤكدة الأصل أو الأفضل فيها أن تكون أيضا خفية، لا تكون خفية. ولهذا كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة السنة المؤكدة أو السنة الراتبة في بيته والنافلة المطلقة الصلاة المطلقة نافلة خاصة صلاة الليل أو النهار الأفضل فيها السر إخفاؤها. لماذا إخفاؤها؟ لبعده عن الرياء والسمعة وكذا، لأن ذلك محبط للعمل، محبط للعمل. أنت تصلي تطوعا لله سبحانه وتعالى، تقول أنك تصلي لله، فإذا خالجك أو يعني خالط عملك هذا شيء من الرياء أو من حب أن تحب الناس، تحب أن الناس يسمعوا عنك أو يقولوا فلان كذا إلى آخره، قد دخلها نوع مما خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، والذي قال فيه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. ولتبتعد عن هذا فصلاتك في بيتك ومن غير أن يعلم بك أحد في صلاة التطوع النافلة هو أفضل. ورد فيه أحاديث ذكر الشيخ منها هذا الحديث. نعم، قال زيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة، وهذه صيغة التفضيل التي تبين يعني أفضل الصلاة صلاة التطوع، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا استثناء إلا المكتوبة. فالمكتوبة لابد أن تكون بالنسبة للرجال المكلفين غير المعذورين أن تكون جماعة في المساجد. قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن له معناه إلى آخره. عبد الله بن سعد يروي حديثا آخر في هذا المعنى يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي فيه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أفضل، يعني أي شيء أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ألا ترى إلى بيتي، هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أصلي في بيتي فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا الحديث الآخر ده الذي نحن قرأناه الآن فيه دلالة أكبر على فضل الصلاة في البيت من الحديث الأول. الحديث الأول واضح، قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هو عام يشمل كل مكان يعني وكل زمان. لكن الحديث الثاني فيه تحديد، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبين للسائل وقال له أنظر بيتي، فجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين كانت تفتح؟ يفتح الباب على المسجد، أقرب ما يكون إلى المسجد، وهو يقول مع هذا لأن أصلي في بيتي مع أن المسجد أقرب إليه، يقول أفضل من أن أصلي في المسجد. فيه معنى آخر وهو أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة صلاة التطوع، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة التطوع في البيت أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تفضل ألف صلاة فيما سواه وإلا المسجد الحرام مئة مئة ألف. إذن صلاة التطوع في البيت أفضل من الصلاة في المسجد ولو كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان المسجد الحرام. لماذا؟ لأمر مهم، لأن صلاتك في المسجد الحرام تحصل بها الفضيلة ولكن بشروط صعبة شوي، أهمها ألا يخطر ببالك ولا يخالجك شيء بأن أحدا يراك وأنت رايح إلى المسجد الحرام أو أنك تصلي في المسجد الحرام، والله فلان ما شاء الله عليه يعني مداوم على الصلاة في المسجد الحرام. هذه يعني الحالة بنفسك، حبك أن يقول الناس عنك ذلك، مجرد بغض النظر عن أن يقول عنك فلان أو فلان يعني يعرفونك أو لا يعرفونك، بس مجرد وجود هذا بنفسك يخشى منه أن يحبط عملك هذا أو أن يخدك فيه. لكنك إذا اخترت البيت، نحن نكرر هذا، لا يفهمنا أحد من يعني ما سمع أول حديث ويقول صلاة الفريضة، لا، كلام في النافلة، نافلة المفرد. إذا اخترت أن تكون نافلتك فيه وليس بضرورة في البيت، يعني في البيت بمعنى أنك في منأى عن الناس، ولكن أيضا البيت قد طلب أن يكون ألا يكون ألا يجعل يترك قبورا ونحو إعطاء هذا. المقصود إخفاء صلاة التطوع لبعد بها عن الرياء الذي يخشى منه أن يحبطها. فالصلاة في بيت المرء خير له من الصلاة في المسجد لبعدها عن الرياء. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول الحديث يدل على استحباب فضل صلاة التطوع في البيوت وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت فقال فيه صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. قال العراقي أحد شراح الحديث وإسناده صحيح. فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بأجل صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإن صلىها في بيته كانت أفضل من أجل صلاة، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم حديث الباب عدة نوافل فقالوا فعلها في غير البيت أفضل، وهي ما تشرع فيها الجماعة. نعم معروف العيدين لأنها هي من النوافل على القول بأنها سنة، صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وكذلك تحية المسجد فإنها أفضل أن تكون في المجامع في المساجد أو في الجوامع، وركعتي الطواف يعني أفضل أن تكون في الحرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.